يعني شبه تعتزل تلك الفرق كلها. يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحذارها هي فرق الضلالة المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم. ويدل على هذا سؤال التعليمين ويقول اسم الإشارة نعم تفضل. يقول اسم الإشارة تلك عائد على مذكور قبله في النص ذي الألف واللام في الفرق للعهد وتدل على مذكور من قبل معهود في الدين ولا يصح أن تكون الجنس إلا وإلا دخلت الفرق الناجية وهذا باطل الإجماع. والوجه الثاني يقول إن الاعتزال مخصص بحديثي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم يوجد في فيه نادي يكفيك جمع. نرجع للسؤال الأول قدر يكون تنبيه رد على شبهة لا جهاد بالإيمان. هذا السؤال الأول على بداية أخطر كل سلك ما إيش معنى هذا السؤال إذا أسأل يكون جدرية حديث عائشة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.